إخوتنا في رحاب الإيمان، ومن هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، نعود إلى رحاب القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وصرفنا فيه من الوعيد وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا